قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب حد الزنا. إذا زنى المحصن رجم حتى يموت. والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: باب حد الزنا، أي باب عقوبة الزاني والزانية، وعقوبتهما ثابتة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه الأمة. فمن الكتاب ما نزل وتلاه الصحابة وتلاه المسلمون ونسخ لفظه وبقي حكمه، كما في البخاري ومسلم قال عمر رضي الله عنه: إن مما أنزل في كتاب الله آية الرجم، قال: فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: مغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. ومن السنة الفعلية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم الغامدية وماعز، وأمر أيضا برجم اليهوديين اللذين زنيا، وأجمعت الأمة عليه. والزنا من أعظم كبائر الذنوب، وقد جعله الله عز وجل قرين القتل. قال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قال الإمام أحمد رحمه الله: ولا أعلم ذنبا بعد الشرك بعد القتل وبعد القتل أعظم من الزنا. والله عز وجل أخبر عن عظيم عواقبه الوخيمة، فقال: إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وما كشفت امرأة عورتها إلا أذن الله بالعقوبة للمجتمع. فكان آدم وحواء في الجنة، ولما بدت سوآتهما عاقبهم الله عز وجل فأنزفاهبطا من الجنة إلى الدنيا. فمجرد إظهار العورة من الرجل أو المرأة مؤذن بالعقوبة، فكيف إذا فتك العرض؟ والزنا محرم في جميع الأديان، بل إنه مكتوب في التوراة أن عاقبتهما الرجم، كما أتى اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم يجدون في دين الإسلام عقوبة غير الرجم، فأتوا بالتوراة وقالوا: ليس فيها الرجم. فأمر أن يسلم برفع يد اليهود عن التوراة فإذا فيها الرجم. وفيه فساد للأنساب، وفيه إشعال للفتن، وفيه تعريض للأنفس للعداوة والبغضاء، بل وقد يكون اعتداء بالقتل على من هاتك أعراض الناس. وفيه إساءة لمكانة من فعل أو فعل به الزنا والعياذ بالله. ومن آية طهور المجتمعات هو العفاف فيها، ومن عفى رفع الله عز وجل ذكره، سواء كان رجلا أو امرأة. فلما أما الرجل لما عفى يوسف عليه السلام أثنى الله عز وجل عليه في كتابه، قال: كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولما حفظت مريم فرجها أثنى الله عز وجل عليها على مر العصور، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، فنفخنا فيه من روحنا. وجعلت عقوبته شديدة سواء للبكر أو للثيب. وعقوبة المحصن ذكره المصنف بقوله: إذا زنى المحصن رجم حتى يموت. الزاني أو الزانية لا يخلو إما أن يكون محصنا أو غير محصن. فإن كان محصنا قال المصنف: إذا زنى المحصن. والزنا هو فعل الفاحشة في القبل، وبعض أهل العلم يقول: والدبر. إذا زنى المحصن رجم، والرجم هو القذف سواء بالحجارة أو بما في معنى الحجارة كاللبن والطين اليابس ونحو ذلك. والرجم يكون بحجارة متوسطة لا كبيرة تقتله فورا ولا صغيرة تؤخر موته، وإنما تكون على قدر الكف أي الحجارة. ويتقى في الرجم الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه. ويوزع الرجم على جميع أجزاء جسد الزاني، لأن لذة الزنا على جميع الجسد فيطهر جميع الجسد. قال رجم حتى يموت، يعني إلى أن يموت، يرجم حتى يموت، حتى ولو طال زمن الرجم، وحتى لو كثرت الحجارة، وأيضا لو مات من حصيات يسيرة يتوقف عن الرجم. فالمقصود أنه يرجم حتى يموت. وقد يخيل للناظر أن في ذلك بشاعة وعدم رأفة في القتل بتلك الصفة، لذا قال سبحانه: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالرجم زان يعف بإذن الله بلدة، وعدم إقامة حد الزاني ينشر الرذيلة في المجتمعات. ولأن الزنا داء قد لا يتوقف المرء عنه، فجعلت عقوبته القتل للمحصن، لأن من تمتع بامرأة محرمة يؤزه الشيطان إلى امرأة أخرى، فكانت عقوبة المحصن الرجم. ولما قال المصنف إذا زنى المحصن بين من هو المحصن في حد الزنا، قال: والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية إلى آخر. الإحصان في الزنا يشترط فيه 5 شروط. الشرط الأول الوط، فلو أن رجلا عقد على امرأة ولم يطأها لا يعتبر محصنا، وكذا لو أن رجلا باشر امرأة محرمة عليه من غير وط لا يكون محصنا، وإنما يشترط الوط. وما مجرد العقد فلا يكفي في الإحصان، فلو أن رجل عقد على امرأة اليوم ولم يتزوج ولم يدخل بها إلا بعد 5 سنوات وزنى بينهما لا يكون محصنا. قال: من وطئ امرأته، هذا الشرط الثاني. فلو أن شخصا وطأ امرأة غير امرأته، غير ليست محرمة عليه، لا يعتبر محصنا. فلو أن رجلا فعل الزنا بامرأة وفعل بامرأة أخرى لا يعتبر زناه بالمرة الأولى إحصانا له، وإنما يشترط أن يكون الوط على امرأته لا على أجنبية، هذا الشرط الثاني. ثم بعد ذلك فصل في هذه المرة، قال: المسلمة أو الذمية، يعني سواء كانت زوجته مسلمة أو كتابية. فلا يشترط الإسلام في الإحصان، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين اللذين زنيا وهما كما هو معلوم غير مسلمين. قال: المسلمة أي زوجته المسلمة أو الذمية. ولو أضاف وصفا آخر قال: أو المعاهدة الكتابية، أو اختصر هذه اللفظة وقال المسلمة أو الكتابية لكان أخصر وأجمع، لأن الشخص له أن ينكح غير المسلمة الذمية كالمعاهدة، وله أن ينكح أيضا المستأمنة، وليس له أيضا أن ينكح الذمية أو المعاهدة من غير أهل الكتاب. فلو قيد المصنف رحمه الله بعد المسلم بقوله أو الكتابية لكان أجمع وأمنع. الشرط الثالث قال: في نكاح صحيح. فلو كان عقد النكاح باطلا لا يكون الرجل محصنا، فلو لم يكن في العقد قبول، مثلا اختل جانب ركن القبول فيه، العقد باطل. وكذا لو كان العقد فاسدا، كلو لم يكن فيه ولي، فلا يعتبر الرجل محصنا، لأنه يشترط أن يكون النكاح صحيحا. الشرط الرابع قال: بالغا. والشرط هذا يجب أن يكون في الزوجين، فلو كانت الزوجة غير بالغة لا يعتبر الزوج محصنا، ولو كانت الزوجة بالغة والزوج غير بالغ وزنت الزوجة لا تعتبر محصنا، لأن قصور أحدهما عن البلوغ يمنع من كمال المتعة بين الزوجين. الشرط الخامس ذكره بقوله عاقلان، أي يجب في الإحصان سواء إذا زنت المرأة أو الرجل أن يكون كلا الزوجين عاقلا، لأن الجنون يمنع متعة أحد الزوجين بالآخر. فلو كانت الزوجة مجنونة وزنى زوجها لا يعتبر محصنا. والمقصود من حين الوطء إلى الزنا، يعني لو أن شخصا عقد على امرأة وبعد سنة جنت المرأة ثم بعد سنة ونصف زنى الرجل، لا يعتبر الرجل محصنا. أما لو وطئ الرجل زوجته العاقلة البالغة ثم بعد 6 أشهر جنت ثم زنى الزوج، يعتبر محصنا. يعني لو أن الرجل وطئ امرأته العاقلة البالغة لو مرة واحدة ثم زال الوصف منها، يعتبر الرجل محصنا. يعني من ذاق متعة الحلال لو مرة واحدة يعتبر محصنا. قال حران، هذا الشرط السادس، وهو أن يكون الزوجان حرين. فلو أن الزوج كانت زوجته غير حرة فزنى لا يعتبر محصنا. وكذا لو عتقت امرأة وبقي زوجها عبد، إذا لم يكن وطئها قبل أن تعتق لا يعتبر الإحصان في حقها. وكذا لو كان عبدين لا يقام حد الزنا المحصن على أحدهما، لأن العبد ستأتي عقوبته بإذنه إذا زنى وهو محصن. قال فإن اختل واحد منها، يعني فإن اختل يعني زال واحد منها، يعني من الأوصاف الثلاثة وهي البلوغ والعقل والحرية، فإن اختل واحد منها في واحد منهما، يعني في واحد من الزوجين، زال عن واحد يزول الإحصان عنهما. يعني لا بد أن يكون تلك الأوصاف، قال زال الإحصان لم يكن الإحصان في واحد منهما، فلا بد أن تجتمع الأوصاف الثلاثة في كلا الزوجين. فلو زال أحد تلك الأوصاف قبل وطء الزوج لزوجته لا يعتبر محصنا. إذن لا يقام الحد على الرجل أو المرأة بالرجم إلا إذا وطئ الرجل زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حرا. وكانت العقوبة في الزنا عقوبة الزنا المحصن شديدة، لأن من ذاق لذة الحلال يعاقب بتلك العقوبة الشديدة، فعليه أن يبحث عن الحلال. أما إذا لم يذق متعة الحلال فلا تكون عقوبته بالرجم، وإنما أخف. نعم. وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة وغرب عاما ولو امرأة، والرقيق 50 جلدة ولا يغرب، وحد لوطي كزان. قال رحمه الله وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة وغرب عاما ولو امرأة. سبق أن الزاني لا يخلو إما أن يكون محصنا أي متزوجا أو غير محصن، وسبق حد المحصن، ويذكر هنا حد غير المحصن. قال وإذا زنى غير المحصن سواء كان رجلا أو امرأة، وغير المحصن من اختل فيه شيء من الشروط السابقة في الإحصان، بأن خلا من الوطء أو لم يكن النكاح صحيحا أو لم يكن أحد الزوجين بالغا أو عاقلا أو حرا. جلد 100 جلدة لقوله سبحانه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ويكون الجلد دفعة واحدة وأمام الناس لقوله سبحانه ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله في من يشاهده أو يجلده أو يأمر بجلده. وغرب عاما، المراد بالتغريب هو النفي عن البلد الذي يسكن فيه، ونفيه يكون بمسافة قصر فصاعدا، ومسافة القصر 80 كيلومترا تقريبا، ولا يسجن وإنما ينفى، والمراد بالنفي أن يسكن في غير بلده الذي يبعد عنه أكثر مسافة قصر مدة عام كامل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى ابنك الجلد وتغريب عام. والحكمة في ذلك لأن الزنا عار على الزاني سواء كان رجل أو امرأة، فيبعد عن الأنظار مدة عام لتنسى جريمته. ومن الحكم أيضا لينتقل عن ذلك المكان الموبوء الذي وقعت فيه المعصية لئلا يتذكرها ويقع فيها، فالمكان يؤثر في الطاعة كما يؤثر في المعصية. وقد كانت عقوبة الزاني في أول الإسلام هو السجن حتى يموت. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. قال: ولو امرأة، أي التغريب أيضا تدخل فيه المرأة، فإذا زانت المرأة الحرة تجلد 100 جلدة وتغرب، ويكون تغريبها مع محرم لها، وأجرة ذلك المحرم عليها هي، وإذا تعذر المحرم فلا تنفى. وإليه ذهب الإمام مالك. قال شيخ الإسلام: هذا صح الأقوال، لأن تغريبها بدون محرم مفسدة لها كيف وقد زانت من قبل. وإلى هنا يكون المصنف رحمه الله قد فرغ من عقوبة الزاني الحر سواء كان محصنا أو غير محصن، ثم بعد ذلك انتقل إلى عقوبة الرقيق، فقال: والرقيق 50 جلدة ولا يغرب. والرقيق وكذا الأمة سواء كانا محصنين أو غير محصنين عقوبتهما واحدة، وهي جلد 50 جلدة فقط. لذلك قال: والرقيق سواء، أي سواء كان رجلا أو امرأة، محصنا أم غير محصن، 50 جلدة، أي يجلد 50 جلدة، لقوله سبحانه: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من عذاب. فعليهن أي الإماء نصف ما على المحصنات من العذاب أي من الحد. والرجم لا يتنصف فيصار إلى تنصيف العقوبة الأخرى وهي الجلد حتى ولو كان محصنا. قال: ولا يغرب، يعني الرقيق وكذا الأمة، لأن التغريب فيه مفسدة للسيد، فلا يغرب لئلا يتضرر السيد، لأن الرقيق جزء من ماله إذا بعد عنه فيه ضرر، لا سيما وأن السيد لم يجني. وكانت عقوبة الحر أشد من عقوبة الرقيق، لأن الزنا عار ويشتد عاره على الأحرار. لذلك هند قالت: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ قال: نعم. وكلما علا نسب الشخص كلما ترفع عن الرذائل فضلا عن الفواحش، فالحر يتجنب بطبعه سفساف الأمور، أما الرقيق فقد يقع في مثل ذلك. ولما انتهى المصنف رحمه الله من عقوبة الزنا انتقل بعد ذلك إلى ما هو أبشع من الزنا، وهو اللواط، وهو إتيان الذكر والعياذ بالله، وهو من كبائر الذنوب، بل أهلكت أمة من الأمم بعقوبات مترادفة مهلكة شنيعة بسبب بشاعة تلك الفاحشة. فمن العقوبات التي أنزل الله عز وجل عليها قال: فجعلنا عاليها سافلها. العقوبة الثانية: وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. قال سبحانه: وما هي من الظالمين ببعيد فيما وقعوا فيه. والفطرة تأبى تلك الجريمة، ومنذ خلق الله عز وجل الأرض لم يقع فيها سوى قوم لوط، لذلك قال سبحانه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وقال عبد الملك المروان: لولا أن الله عز وجل قص علينا اللواط لما عرفنا أن الرجل يقع على الرجل والعياذ بالله. وما مفاسده فلا منتهى لها. فمن مفاسده الإعراض عن النساء. قال سبحانه: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. فمن تلوثت فطرته وانتكست بتلك الجريمة لا يرغب في النكاح. ومن وقع عليه والعياذ بالله وتزوج لا يستطيع أن يطأ زوجته إلا بضعف شديد. ولأن ومن مفاسده أن كما قال ابن كثير رحمه الله أن النطفة التي تلقى فيه تنقل السموم إلى الجسد فتدمر فطرته. والمصنف فضلا عن الأمراض التي تقع بسبب ذلك، وذكر المصنف رحمه الله عقوبته بقوله: ولوطي كزان، يعني عقوبة اللوطي والعياذ بالله سواء فعل ذلك أو وقع عليه، قال كزان. فمن كان محصنا رجم، ومن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عاما، وإذا كان رقيقا يجلد 50 جلدة. وهذا رواية عن الإمام أحمد، ودليلهم القياس على الزنا في جامع الوطئ في كل. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وابن كثير وغيرهم من أئمة الإسلام إلى أن عقوبته القتل سواء كان محصنا أم غير محصن. وساق شيخ الإسلام رحمه الله إجماع الصحابة على أن عقوبته القتل، واختلف الصحابة رضي الله عنهم في كيفية القتل مع اتفاقهم على القتل. فمنهم من قال يرمى بالحجارة كما رمى الله عز وجل قوم لوط بالحجارة، ومنهم من قال يرمى من أعلى شاهق في البلد كما كان يرمى من فوق منارة أو من فوق بناية عالية. قالوا: لأن الله عز وجل قلب على قوم لوط قراهم. ومنهم من قال يحرق، والراجح من القولين أن حد اللوطي القتل. ويجتهد الإمام في كيفية قتله، إن رأى أن المصلحة بقتله بالسيف فعل، وإن رأى أن المصلحة رميه من شاهق فعل، وإن رأى أن المصلحة رجمه بالحجارة حتى يموت فعل، لكن لا يحرق، إن الله عز وجل لا يحرق، لأن النار لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. وهذا هذه العقوبة في اللواط يدخل فيها أيضا المرأة الأجنبية إذا أتيت من الدبر. وأما الزوج إذا أتيت من الدبر فلا يدخل الزوج في هذا العقاب، وإنما يعزر. والفرق بينهما لأن الزوجة مأذون للزوج أن يطأها لكن تعدى في الوط من القبل إلى الدبر، أما المرأة الأجنبية عنه فمحرم عليه أن يقربها، فلو وطأها من الدبر القول الصحيح يقتل. نعم. ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط: أحدها تغييب الحشفة الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين حراما محضا. قال رحمه الله: ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط. لما ذكر المصنف رحمه الله شروطا مجملة قبل الوط شرع بعد ذلك في الشروط التي تخص الوط. فالشروط التي قبل الوط: أن يطأ امرأته المسلمة أو الكتابية وهما بالغان عاقلان حران، هذه الشروط قبل الوط. أما حين الوط قال: ويجب الحد، ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط. ولا يجب الحد أي حد الزنا إلا بثلاثة شروط، أي إلا بتوفر ثلاثة شروط: أحدها تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين حراما محضا. هذا الشرط ملخصه الوطء التام وهذا الوطء التام لا يكون إلا إذا توفرت فيه خمسة شروط. الشرط الأول ذكره بقوله تغيب حشفته الأصلية. تغيب حشفته، الحشفة هي اللحم الذي في رأس الذكر، تغيب حشفته الأصلية، الأصلية احتراز فيما إذا كان بعض الذكر مقطوعا، فإذا قطع رأس الذكر مثلا فيكفي فيه قدر الحشفة، فالشرط الأول تغيب الحشفة. الشرط الثاني ذكره بقوله كلها، فلو غيب نصف الحشفة لا يكون وطئا تاما، لأن الوطء الذي يجب فيه الحد هو ما حصل فيه مقومات التلذذ بالجماع. الشرط الثالث ذكره بقوله في قبل أو دبر أصليين، في قبل يعني في فرج المرأة، أو دبر كذلك المرأة إذا كانت أجنبية عنه، أصليي احتراز عن الوطء الخنثى المشكل، فإنه لا يجب به الحد. وقوله في قبل أو دبر يدخل فيها أيضا وطء البهيمة، فلا يحل الإنسان أن يضع ذكره سوى في فرج امرأته أو ما ملكت يمينه فقط، أما ما عداه فيجب فيه الحد الذي توفرت فيه الشروط. وذكر بعد ذلك الشرط الذي يليه بقول حراما محضا، وهذا احتراز عن الوطء الذي فيه شبهة كالنكاح الفاسد مثلا، وكان يطع امرأة يظن أنها زوجته. والشرط الأخير هذا فصله المصنف رحمه الله في الشرط الثاني الآتي انتفاء الشبهة، ومن فصل في هذه الشروط جعل الأصليين أي الفرج والقبل والدبر، جعل كلمة أصليين شرطا مستقلا، والجامع لهذا الشرط هو الوطء التام الذي تحصل به المتعة. نعم، وسيأتي إن شاء الله ذكر بقية الشروط. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.